الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 99 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب اللباس والزينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب لبس المعصفر. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وأخرج مسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع، وفي رواية في الركوع والسجود، وفي رواية وعن جلوس على المياثر، وفي رواية لأبي داود والنسائي: ولا أقول نهاكم، وفي رواية للنسائي: ولا أقول نهى الناس، وزاد في رواية له: وعن الحرير، وزاد في أخرى: وعن لبس المفدم، وفي أخرى: وعن المعصفر المفدمة. وله ولأبي داود: نهى عن مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب، ولأبي داود والنسائي وابن ماجة: والميثرة الحمراء، وللترمذي والنسائي: عن خاتم الذهب، وعن القسي، وعن الميثرة، وعن الجعة. وزاد في رواية للنسائي: والدباء والحنتم والنقير ولبس الحرير. زاد في رواية لأحمد: ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقعي بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفتح على الإمام. وأخرج البخاري معلقا: وقال لي مسدد: حدثنا معتمر، سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كريها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالصفرة. وزاد عند أحمد: ونهى عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: راح عثمان رضي الله عنه إلى مكة حاجا، ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته، فبات معها حتى أصبح، ثم غدا عليه ردع الطيب وملحفة معصفرة مفدمة، فأدرك الناس بملل قبل أن يروحوا، فلما رآه عثمان انتهر وأفف وقال: أتلبس المعصفر؟ وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا إياك، إنما نهاني. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ضمرة بن ثعلبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن، فقال: يا ضمرة، أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال: لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعهما عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة. فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه. إسناده ضعيف. باب نهي الرجل عن التزعفر. في المتفق عليه عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وفي رواية للنسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. باب لبس الأصفر للنساء. أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة،

وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. إسناده صحيح على شرط البخاري. زاد في رواية: إلا الوالد والوالدة. أدري ليش كسرها، أظن منصوبة. إلا الوالدة. وأخرج أحمد محمد بن جحش: ختني النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة. حديث حسن. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. صحيح لغيره. هذه الأحاديث الشيخ كشف الفخذ، هل يقال مثلا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه أن تكون مثلا صارفة لهذا الأمر؟ هناك ثلاثة مناهج. منهج يقول حديث أنس في الفخذ يراد به الساق، إنه يطلق. الثاني يقول إن هذا انكشف بغير قصد. والثالث يقول مقدم القول على الفعل. باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانة. وفي رواية: وأخرج عمر فلانا. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولفظ ابن ماجه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم، قال: فبين أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، فقال عبد الله: من هذه؟ قال: الهذلي. فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. مرفوعه صحيح. وأخرج أحمد بن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللائي يقولن ذلك، وراكب الفلاة وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان ذلك في وجوههم، وقال: البائت وحده. صحيح دون لعنة راكب الفلاة والبائت وحده. باب منع المخنث من الدخول على النساء. فالمتفق عليه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. وخرج مسلم عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة،